لولا شاء تفكوا إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إنكم لكم عن كريم فلا فبهذا الحديث أنتم مذهلون فبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ترجعونها إن

وَالْلَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا الفتاحة جادة.